كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس. حديث ده لو مش تخرج النهاردة إلا بيه أخرج بيه وما تنسهوش زي ما بتنسى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم، أو لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم وسل الله أن يجدد لكم إيمانكم. أنت عارف يعني إيه؟ الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب. أنت اشتريت قميص جديد، اشتريت حاجة مثلا، واضح الكلام؟ القميص ده أنت على طول بتلبسه، مفهوم؟ القميص ممكن يجي عليه يوم، يجي عليه وقت هتلاقي إيه؟ اللون بتاعه بهت، صحيح ولا لا؟ بتلاقي القميص بتاعه بهت. النبي عليه الصلاة والسلام شوف يضرب الأمثال. احنا كنا قبل ذلك كما ذكر ابن القيم بأن المثال هو تقريب الايه؟ المحسوس إلى المعقول. أنت حاجة أنت شايفها قدامك، اشتريت مثلا مش عارف قميص، القميص ده كويس جدا ولونه ممتاز جديد بقى، كذلك في أول التوبة وأول المضي في المنهج جديد، صلاة الفجر حاضر مع قيام الليل مع حفظ قرآن مع حفظ أحاديث مش عارف إيه وسماع العلم وحفظ وحضور الدورات وحضور المجالس جديد. لكن إذا لم يكن عندك هدف، مرة في مرة هتجد إن الإيمان بيخلق بإيه؟ بيزبل، هتحسها من نفسك. ممكن تلاقي مرة الدورة تقع منك، المحاضرات بتقع منك، حفظ القرآن بيقع منك، الفجر بيقع منك، الفجر تلاقيه بيقع منك، الصلوات بقيت تأخرها، فاهم الكلام؟ حفظ اللي كنت بتبدأ تحفظ فيه في السنة ابتدى يقع منك. النهاردة مرة لو سبت الوقوع السقوط لا نهاية له، إذا سقطت أو إذا سمحت لنفسك بالسقوط مرة، السقوط لا نهاية له، هتفضل تقع. لو سمحت لنفسك إنك تقع مرة، السقوط لا نهاية له، هتفضل في انحدار وهتفضل تقع وتقع وتقع وتقع إلى أن تصل إلى درجة الانتكاسة، إن أنت مش هتحس إن أنت بتقع، هي دي الانتكاسة. ما معنى الانتكاسة؟ نسأل الله السلامة والعافية، ألا تحس ولا تشعر بما كنت به تشعر. عارف مثلا واحد بينظر للنساء أول مرة، استغفر الله العظيم إيه اللي أنا بعمله ده، ما حاسبش نفسه وساب نفسه، هتلاقي مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، مفهوم؟ وعشرة وعشرين، لغاية ان بعد كده ممكن ينظرك ان النظر للنساء ما فيهوش حاجة. دي اسمها ايه؟ الانتكاس. شوف، اذا لم يكن للمرء هدف فكل الطرق تؤدي الغرض، صح الكلام؟ لو انت راكب عربية ومالكش وجهة تروح فيها، انت رايح فين؟ مش عارف، اهو اي طريق والسلام، صح ولا لا؟ اي طريق هيؤدي الغرض، مش فارقة بقى تمشي يمين شمال، تطلع فوق كوبري، تنزل تحت نفق، تركب اي طريق تمشي بيه. واحد مثلا خارج من البيت مثلا غضبان جدا مش عارف راح فين، ركب العربية، طب انت راح فين؟ مش عارف، اهو اطرح، يقول لك مطرح ما ترجلنا تودينا. إذا لم يكن للمرء هدف فكل الطرق تؤدي الغرض، وفي الآخر هتهلك وهتضيع. يبقى لابد من هدف، بالهدف تجدد إيمانك، لأن الهدف هو الدافع، هو الدافع. لازم يكون عندك علة دافعة وعلة غائية، كي يقع الهدف، كي يقع العمل لازم، كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، بدون العلة الدافعة والعلة الغائية كل الطرق تؤدي الغرض. علة غائية ليه؟ علة دافعة لمن؟ انت بتعلم ليه؟ ما هو في طلبة علم، معلش سامحوني، انا في طلبة علم بيطلبوا علم وبيحضر وبيسمع وبيكتب ونشط جدا، بس ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحد مثلا شغال في البنا في المعمار بس غشيم، شاف نفسه كويس قوي، فواحد قال له تعالى كسر لي العمود ده، راح رايح ماسك مرزبه وقعد يدب، شايف نفسه بقى صحته كويس، قعد يدب يدب يدب يدب، هي ساعة واحدة وراح قاعد. يجي واحد تاني فاهم، هو عارف يعمل ايه، مسك مسمار وبتاع وشاكوش كده وقعد بقى ايه يضرب العمود في اماكن هو عارف كويس ان الاماكن دي هتوقعه بدون جهد مني كتير، مفهوم؟ في طلبة كده يفضل يطلب علم شو، لكن ما عندوش هدف، اللي هي العلة الغائية، انت تطلب ليه؟ افهم الكلام ده كويس لعلك لا تسمعه بعد ذلك، او لعلك لا تراني بعد ذلك، افهم الكلام هذا، لازم يكون عندك علة غائية. انت بتحفظ قرآن ليه؟ طب انت جاي من بيتك لمجلس علم ليه؟ لازم يكون عندك علة غائية، الهدف. لو ما عندكش هدف هتقعد تقرأ وتطلب علم لكن هتمل، هيحدث عندك ملل، اللي هو ايه بقى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الايمان لا يخلق في قلب احدكم كما يخلق الثوب. الثوب بقى تبهدل وتقطع بتعمل ايه؟ بيترمي، هترمي قلبك خلاص انتهت المسألة، وهتعيش هكذا ميت، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن من الناس كالقبور قلبه ميت وجسده كالقبر يحمل ميت، فقبر يمشي على الأرض. قبر ماشي على الأرض، ومن كان ميتا فأحييناه، هو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام: سألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. واضح الكلام؟ يبقى لازم لك علة دافعة وعلة علة غائية، ان يكون عندك دافع، مفهوم؟ زي الوقود بتاع السيارة يدفع يمضي بقوة فيها، مفهوم؟ وبحرص وبتؤدى، وانت بتحس من نفسك. اي مفتي على وجه الارض مش يعرف يشكل لك كيانك، انت تحس من نفسك. لو عرفت، لو حسيت من نفسك ان الفجر عندك ما بقاش زي الاول، طلب العلم عندك ما بقاش زي الاول، بتحس ان انت بتنزل مش بتصعد. الشهر ده انت استفدت ايه؟ الاسبوع ده ازددت ايه؟ ازددت ايه مثلا في ايمان في الصلاة؟ ازددت ايه في العلم؟ ازددت ايه في القرآن؟ ازددت ايه في السنة؟ لازم تعمل عندك ميزان، انت ازددت ايه في الاسبوع ده؟ لو لقيت نفسك ما ازددتش حاجة واقف، اعرف ان الوقوف ده ما بيطلعش، ده الوقوف ده بينزل، وممكن ينزل وانت ما تحسش. فكرني كنت راكب مع واحد في عربية، فالمهم ايه، العربية وقفت، فاحنا واقفين، وفجأة لقيت الراجل اللي ورانا عمال يديله كلاكس، اتاري العربية بتنزل وهو مش حاسس. على طول استشعرت المسألة دي، ان فعلا انت ممكن تنزل وتسقط وتسقط وتسقط، وانت ايه؟ لازم تحس دي، ان انت قرأت كم كتاب في الشهر ده، استفدت ايه من العلم في الشهر ده، استفدت ايه في حفظ القرآن، ايه اللي زودته عندك في الايمان. لازم، لابد في هذه الازمنة التي نعيش فيها لازم، وإلا فالايمان سيخلق في قلبك، هيفضل يضيع يضيع يضيع، يزبل يزبل يزبل حتى يهلك وترمي به. لابد أن تحاسب نفسك دائما، إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. لذلك اللهم إنا نسألك أن تجدد لنا إيمانا، لكن مع الدعاء تمضي في السعي، لا بد لك من علة غائية وعلة دافعة. عمر وجاره الأنصاري كان عندهم علة دافعة وعلة غائية، ألا وهي تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يتناوب يوم وعنده يوم. مفهوم؟ أنت الآن الحمد لله رب العالمين ما حضرت مثلا، لكن في تسجيلات يبقى تنزلها، مفهوم؟ في فوائد اكتبها، في كذا افعله، حتى لو كنت وحدك ليس معك أحد من معين، إذا لم تجد ما في الحديث ويحيط به من ورائه، واضح؟ إذا لم تجد لا وراء ولا أمام، فعليك إيه؟ أن تستعين بالله. مفهوم هذا الكلام؟ لكن كل هذا إنما يكون إذا كان للمرء هدف. أنت بتتعلم ليه؟ عشان تعرف توصل، عشان تعرف تمشي. أنت مسافر، مفهوم؟ طيب أنت مسافر فين؟ لو واحد جاي رايح مثلا مسافر، مسافر فين؟ مش عارف. طيب ده هيعمل إيه؟ هيظل يتيه بعض الشيء، بعد كده كل الطرق تؤدي الغرض، لكن لازم انت يكون عندك هدف. انت رايح البلد الفلاني، رايح البيت الفلاني، هوصل الساعة الفلانية، فيكون مجهز حاله، يبقى عنده هدف. انت اذا لم يكن عندك هدف ما تفرحش الان انك قاعد في مجلس علم، ما تفرحش انك بتسمع مجلس علم، ما تفرحش انك بتكتب، لا، وانما الفرح الثبوت على هذا، الفرح انك تثبت على هذه المسألة. ليس الشأن انك تطلب علم، انما الشأن انك تثبت، انك تثبت على، مفهوم؟ وإلا هتمل. في أناس بيملوا العبادة، الملل من العبادة يؤدي للكفر. الملاحدة، الملحد الربوبي هذا أو العلمانيين، ماذا يريدون؟ هو أصلا أما بيجي يقول أنا ما فيش خالق، هو يعرف أن في خالق ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم محمد حق، لكن هو عايز ينحل من الشريعة، هو مل. ما تقوليش حرام وحلال، انا عايز اعمل براحتي، مل. فلما حدث عنده الملل، واضح، وبعد عن الطاعه، ادى به الى الايه؟ ادى به الى الالحاد. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله. شوف، شوف الآية دي، ثم كان إيه؟ عاقبة. يبقى هنا كان في الإيه؟ كان في العاقبة، عاقبة الذين أساءوا. فلما أساء عاقبتهم إيه؟ عملهم الله بالعدل، السوء، مش فقط السوء، لا، اثنين، أن كذبوا بآيات الله، ثلاثة، الانتكاسة بقى، وكانوا بها يستهزئون. يعني شوف كمان صاروا إيه؟ صاروا يستهزئون بها. نسأل الله السلامة والعافية. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. واضح هذا؟ يبقى لابد أن يكون لك علة، علة غائية، علة دافعة. لازم انت بتعمل ده ليه وعشان مين؟ ده بيكون عندك كمثل الوقود الذي يجعلك تمضي. واضح الكلام هذا؟ اذا لم يكن عندك الهدف كل الطرق ستؤدي الغرض، تروح بقى اي حته. لذلك اذا لم يكن عندك الهدف يؤدي للملل، لذلك تجد اناس يملون من الطاعه، يمل من طلب العلم. ايه فين المجلس؟ مش رايح المجلس يعني؟ معلش عشان بس ورايا، مع انه كان هو اللي كان ايه؟ اللي كان بيقول لك، يقول لك تعالى في مجلس علمه، لكن مل، حدث عنده ملل، لانه لم يكن عنده، لم يكن عنده هدف. واضح؟ وما ربك بالظلام للعبيد، مفهوم؟ وما ربك بالظلام للعبيد، فان هذا قد يكون لمرض في القلب، عياذا بالله، قد يكون نفاقا في القلب، والله مخرج ما كنتم، ما كنتم تكتمون. مفهوم؟ فإذا كان عندك هدف، واضح، لن تستطيع أن تمل. لن يتطرق الفطور إليك، وإن جاء فهو استثناء ليس أصلا. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني إيه كل شرة فترة؟ ممكن يكون في أول مجالس العلم كده بتحضر ومش عارف إيه والكلام ده، ممكن يحدث بعض الإيه؟ بعض الفطور. طب بعض الفطور ده بيعمل إيه؟ بينتقل مثلا إلى كتب التاريخ، بيكون عنده مثلا البداية والنهاية لابن كثير بيبتدي يقرأ فيها، حدث مثلا عنده فطور من كثرة الفقه وكثرة مش عارف إيه، فبيبتدي يقرأ فيه في التاريخ مثلا سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، وأنا برضو بيستفيد، لكن بيلون أمر الإيه؟ أمر القلب حتى لا يقع عنده ملل أو فطور في هذا. لكن من علم إلى علم، من طاعة إلى طاعة، وهذه النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا كما في حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل أوله وأوسطه وآخره، يعني مرة يقيم أوله ومرة يقيم أوسطه ومرة يقيم إيه؟ آخره. لما؟ ليعلمك ترويد النفس، يعلمك كيف تروض نفسك، لأن النفس لا تأبى، النفس تأبى أن هي تجلس أمام كتاب علمه ومجلس علمه، هي لا تأبى هذه الأمور، هي مش واخدة على كده، مفهوم؟ لكن أنت لازم تعمل معاه إيه؟ إنما تروضها بما يسميها ابن الجوزي برياضة النفس، رياضة النفس اللي هو ترويض النفس، مفهوم؟ من طاعة لطاعة، حتى إذا روضتها هي التي بعد ذلك إيه؟ ستحثك على أمر العلم، خلاص هيكون الأمر العلمي عندك بل هو قرة عين، مفهوم الكلام؟ لكن ليس من طاعة إلى معصية، ليس من طاعة من صعود إلى نزول، مفهوم؟ كل هذا خلاصته أن يكون عندك هدف، أنت تتعلم ليه؟ مفهوم؟ أديك شايف أهل البدع كثر، الملاحدة، النصارى، مش عارف إيه، كل هؤلاء يوجهون سهاما للإسلام، يبقى أنت تتعلم كي تزب عن دينك وتبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترفع الجهل عن نفسك. إذا لم يكن عندك هذا الهدف ستمل، وسيصل بك الحال إلى أنك ترضي نفسك كما يسميها ابن القيم إرضاء النفس. عارف يعني إرضاء النفس؟ ابن القيم ده دكتور، طبيب، في علل القلوب، يقول حتى يصل الأمر إلى الانتكاسة بإرضاء القلب وإرضاء النفس، فيسول له الشيطان فيرضيه على ما هو عليه. يقول أنت فيك إيه؟ ما أنت كويس، إيه المشكلة؟ أنت الحمد لله، وأنت كفرت يعني؟ الحمد لله بتصلي الصلوات في وقتها وفي المسجد والحمد لله رب العالمين بتقرأ أدي قرآنه، إيه أنت فيه؟ مع أنه بدأ يترك أشياء كان يفعلها كثيرة، لكن يعمل اجتماع يرضيه عن نفسه، يرضيه عن نفسه. زي مثلا كده يجي بعض الناس ليس شغلته في طلب العلم إلا إيه؟ إلا أمر النت، واضح؟ يخش مش عارف هنا ويفضل يروح هنا ويتكلم هنا ويسمع مش عارف موعظة هنا ويسمع معلومة هنا، الشيطان يرضيه بأنه طالب علم. لا، أنت مش طالب علم، ده أنت مثقف، واضح؟ يبقى هنا ليس طلب علم، إنما هذا إيه؟ تثقيف، ويرضيه أنه إيه؟ أنه يطلب علم، مفهوم هذا الكلام؟ لا، ليس هذا طلب علم. كمثل يجلس عند القصاص يفضل يقص عليه في مش عارف إيه ويرضيه أنه يدعو إلى الله عز وجل وأنه طالب علم، لا، ليس هذا طلب علم. إذن إياك وأن الشيطان يرضيك عن نفسك، مفهوم؟ أو أن ترضى بنفسك وبما أنت فيه، لكن كن دائما في علو. أنت السنة دي، خلصت كم كتاب؟ فاهم المسألة؟ يعني أذكر كلمة للشيخ صالح، قال الشيخ بيقول إيه؟ أفضل العلوم أن تفرد لنفسك فنا كل عام. يعني مثلا السنة دي، مش هخرج من أصول التفسير والتفسير، أقرأ كتب التفسير، أحط لنفسي منهجية مثلا، كتب أصول التفسير، قواعد التفسير، كتب التفسير. السنة دي الطبر يخلص، تفسير ابن كثير يخلص، واضح؟ تفسير ابن القيم يخلص، تفسير ابن عثيمين يخلص، واضح هذا؟ جزئي ابن تيمية في أصول التفسير أو الـ الـ الـ الإشكالات التي جاءت عليه، مفهوم؟ هذه الأمور كلها السنة دي إيه؟ تخلص بعد رمضان. رمضان اللي جاي ما يجيش عليه إلا ممكن نخلص الفن ده، الفن ده معايا، بحيث إن أنت لو اتكلمت فيه أنت إمام فيه. السنة المقبلة ده كلام الشيخ، مفهوم؟ يقول لك إيه؟ سأبدأ في الفقه السنة دي، أصول الفقه والفقه، واضح؟ السنة التي بعدها باب أصول مصطلح باب الحديث، أجيب الكتب الست مصر الإمام أحمد وكتب أصول الحديث. السنة دي علم الحديث هيكون معايا. شوف المسألة، تخيل أنت بعد 5 سنين ده بقى عالم، ده عالم خلاص. شوف حاز كم فن من فنون العلم ده بعد 5 سنين. ممكن واحد يلتزم 10 و20 و30 و40 و50 سنة وما حصلش فن واحد. ليه؟ لأنه ليس عنده هدف. افهم الكلام كويس جدا. أنت بتصبر على شغلك ليه؟ وبتصبر على أذى صاحب الشغل ليه؟ عشان عندك هدف إن في آخر الشهر في فلوس، صح ولا لا؟ أيوة نتكلم بصراحة، آه صحيح، واضح الكلام؟ وبتصبر على الشغل وممكن تطبق كمان وهتموت من النوم وبتطبق، لأن عارف إن في أجر، إن في زائد، واضح الكلام؟ لو عملنا دي طبقنا دي في العلم الشرعي، انتظر جيل لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهمت ليه كثر الطلب وقل العلم؟ فهمت ليه كثر الوعاظ على المنابر وقل العلم؟ فهمت ليه كثر القراء وقل تأصيل العلم؟ لأنه ليس هناك هدف. افهم الكلام كويس جدا، افهم هذه الأمور. إذا لم يكن عندك هدف فكل الطرق تؤدي الغرض. لذلك ينبغي إذا دخلت في شيء أن يكون تكون ناجح فيه، يكون عندك هدف فيه، تصل فيه، تعمل شيء لله عز وجل، تموت ويكون لك بصمة في الأرض بعد موتك، ما تعيش وتموت زي الناس ما بيعيشوا ويموتوا. كنت أقول كما قال الذي في القبر، كنت أقول كما يقول الناس. لا، عيش ومت وأنت لك بصمة في هذه الأرض، الناس تذكرك بها إيه؟ بخير، مفهوم؟ لذلك تجد في هذه الأزمنة يكثر القراءة ويكثر كذا ويكثر، لكن يقل العلم. كيف بكم إذا لبستكم فتنة ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير؟ إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وعلماؤكم، يبقى تكثر القراءة لكن يقل العلم. وضحت المسألة كده؟ لذلك عندنا كم ابن عثيمين؟ يعني ابن عثيمين مثلا مات رحمة الله عليه، مين اللي يسد الحتة دي؟ فهمت؟ ابن باز مات، مين اللي يسد الحتة دي؟ الثغرة دي اتفتحت، فهمت كده؟ مين اللي يسدها؟ مقبل مات، مين اللي يسد الحتة دي؟ الألباني مات، مين اللي يسد الحتة دي؟ فهمت؟ افهم هذه المسألة. كل عالم يموت بيترك ثغرة، هذه الثغرة يدخل منها جحافل من أهل البدع، جحافل. ما هو أنت فتحت حدود، فهمت المسألة؟ ما فيش حد واقف عليها، العدو هيعمل ايه؟ هيدخل منها، خلاص ثغرة مفتوحة. شوف بقى، استنى بقى كام سنة لما يجي واحد يسد مكان ابن باز، مين اللي يسد؟ مين اللي يحفظ زي ابن باز؟ ابن باز كان يحفظ 3/3 أرباع الكتب الستة. ابن باز كان بيحفظ 3/4 كتب الستة، وهذا يشهد له كل من يسمعه، مجموع الفتاوى ده كله من حفظه، يسرد الآيات، يسرد الأحاديث كأنك بتقرأ لابن تيمية، والرجل كان أعمى. شوف الكلام. من يسد مكانه. لكن كان عندهم ايه؟ كان عندهم هدف، كان عندهم هدف. نسأل الله السلامة والعافية. افهم هذا الكلام فليكن منك على بال.